Allah. ويسعى عليه. Yeah.

ثمن والله. الله يعلم. الله يفتح عليك ويجزاك قبول. الله يعلم. إِلَّا تَنْصُرُوهُ Thank you. يكرمك. الله يزيدك يا عم. الله يفتح عليك. الله يا مولانا الله. الله يا حج حاج. فأنزل الله سكينته عليه وليته بجنود لم تروها. الله يسيب. الله عليك. وجعل كلمة الذين كفروا لا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. Thank you. الشحات فتح الله عليك، فتح الله عليك يا سيد الله. أنا من أعطاك Thank you. احد الله. ما يا عم ما يا سيدي ما يديك صح يوم ترى السراء كده يا مولانا كده يقول أن لا تمر الوداع Thank you. يفتح عليك. الله يكفيك شر طريقك للنبي. اهدنا الصراط المستقيم. يا حاج شحال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله الله الله الله الله يفتح عليك عليك. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عليك هدى للمتقين.